بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة إلا أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ما هو الدعاء الذي يستحب أن يكثر منه في ليلة القدر، لما كانت ليلة القدر ليلة عظيمة وشريفة ومعظمة ومنحة لهذه الأمة، وأنه يستحب الإكثار منها. سألت الفقيهة عائشة رضي الله عنها ما هو أفضل الأدعية في تلك الليلة، قولها رحمه رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت، يعني رأى هنا القلبية، يعني لو وافقت أرأيت إن علمت، يعني إن غلب على ظني أن هذه الليلة هي ليلة القدر، أي ليلة ليلة القدر، يعني لو غلب على ظني أن ليلة القدر هذا اليوم مثلا هذه الليلة ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم وابن خزيمة أيضا وأعله بعض أهل العلم بالانقطاع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أكمل الأعمال، فلما علموا أن الدعاء مشروع في هذه في تلك الليلة سلم وسلم عن أكمله. الأمر الثاني يدل على أن من الأعمال المشروعة في ليلة القدر الدعاء فيها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرها على ذلك. والأمر الثالث يدل على إثبات اسم العفو، العفو العفو لله عز وجل، إثبات اسم العفو وهو العفو، ونأخذ منه إثبات صفة العفو، العفو بالتشديد اسم وعفون صفة، تحب العفو فاعف عني، يعني يا رب ما عملته من سيئات لا تحاسبني عليها اعفها عني وتجاوز لي عنها. وهذا دعاء عظيم، يعني كأنك تقول لا تؤاخذني بأي ذنب أذنبته. ويدل هذا الحديث أيضا على أن المشروع أن الشخص يقدم بين يدي دعائه اسما مناسبا لما يدعو به، فقال قولي اللهم إنك عفو، يعني يا عفو اعف عني، وكذا يقول الشخص يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، فيختار من الدعاء المناسب لما سيدعو به. وغالب أدعية الأنبياء بربنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. فغالب أدعية الأنبياء بربنا. ثم بعد ذلك قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز شد الرحل إلى أحد هذه المساجد الثلاث من أجل الاعتكاف فيها، لذلك ساق هذا الحديث في باب الاعتكاف. لا تشد الشد يعني الحزم والربط، الرحال الرحل هو ما يوضع على الجمل ليركب عليه، إلا إلى ثلاثة مساجد. أي لا تشد الرحال إلى أي موضع إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى. وفي لفظ قال متفق عليه، وفي لفظ في صحيح مسلم قال: مسجد الكعبة ومسجد هذا ومسجد إيليا، يعني اللي هو المسجد الأقصى. وشد الرحل لا يخلو إما أن يكون إلى مكان، وإما أن يكون لشخص أو عمل. إذا كان لمكان ينقسم إلى قسمين: قسم يجوز الشد الرحل إليه في السفر من أجل التعبد، وهو السفر إلى أحد المساجد الثلاثة أو جميعها. القسم الثاني السفر إلى موضع ليتعبد فيه غير هذه المساجد الثلاثة يحرم. فمثلا لو أن شخصا قال: أريد أن أسافر من هنا إلى تبوك لأعتكف في مسجد هناك، نقول لا يجوز، ما يجوز شد الرحل إلى ثلاثة المساجد. ولو أن شخصا قال: أريد أن أسافر من هنا إلى مثلا جدة ليتعبد عن صخرة هناك أو مكان هناك، نقول لا يجوز أن تسافر من أجل التعبد هناك. وكذا لا يجوز أن تسافر إلى بقعة مخصصة فيها نوع من التعبد، مثل أماكن مثل أماكن أقوام الأنبياء المعذبين كقوم صالح وقوم لوط. فلا يجوز للشخص أن يذهب ويسافر إلى مدائن قوم صالح يقصدها، لذلك قال لا تشد الرحال. أما إذا كان عابرا عليها، مثلا شخص يريد أن يذهب إلى تبوك ومر عليها ويشاهدها، ما في بأس. وكذا قوم لوط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوم صالح لما مروا عليها وهم في طريقهم من تبوك المدينة نهاهم عن دخولها وهم ما شدوا الرحل إليها. ودخول أماكن المعذبين لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل أماكن المعذبين إلا أن تبكوا أو تتباكوا. وكذلك قوم لوط له البحر الميت الآن، لا يجوز الشخص أن يقصده من أجل النظر إليه في أقوام قوم لوط. لكن إذا كان الشخص يعبره ذهب إلى قريب من البحر الميت وشاهده، ما في بأس، لأن الله يقول وإنكم لتمرون عليه مصبحين، من غير قصد لها وشد رحل لها، فيجوز. فالأماكن البقع تنقسم إلى قسمين: المساجد الثلاثة تجوز، أماكن غير هذه المساجد الثلاثة سواء للتعبد أو للنظر في أقوام المعذبين ونحوهم لا تجوز. القسم الثاني وهو السفر من أجل شخص معين حي أو عمل معين، هذا يجوز بالإجماع. مثل لو شخص سافر إلى شخص آخر لصلة الرحم للسلام عليه كجده وعمه وخاله، ما في بأس. أو لزيارة عالم أو لطلب العلم عليه، ما في بأس، يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر في الحديث أن في صحيح البخاري أن رجلا زار أخا له فأرصد الله على مدرجته ملك، فلما سأل عنه قال إني أحببته في الله، فقال فإني رسول رسول الله إليك بأن الله يحبك. رجل زار أخا له في قريه سافر، فيجوز. أو شخص سافر لعمل مثل طلب العلم أو للتجارة أو الوظيفة، ما في بأس. الله يقول إن أنتم ضربتم، نعم، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فأخبر الله عز وجل أن ذلك لا يمنع من السفر فيه. والضابط في هذا أن العمل للتجارة وللشخص هذا أمر متحرك، فالشخص لو كان مكة تذهب له، لو ذهب إلى المدينة تذهب له، لو ذهب إلى مصر تذهب له، فالمتحرك هذا يجوز السفر إليه. وكذا التجارة قد تكون في مصر والسنة القادمة تكون في الشام متحركة متنقلة، فهذا يجوز السفر فيها. أما الشيء الثابت جماد حكم السفر إليه ينقسم قسمين: مساجد الثلاثة تجوز، غير مساجد الثلاثة لا تجوز، من أجل قصد التعبد فيها أو النظر إلى أماكن المعذبين فيها. وكذا شد الرحل والعياذ بالله من أجل القبور للطواف بها أو النذر أو إيفاء النذور لها ونحو ذلك لا يجوز. وهذا الحديث مما قد أوذي فيه شيخ الإسلام وابن القيم لما أنكروا تحريم السفر من أجل القبور ودعائها والذبح لها. ومن هنا لو قال شخص أنا أريد أن أسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما يجوز لأنه مكان ثابت، ما يجوز شهر رشد الرحل إليه. ولو قال أنا أريد أن أسافر إلى المسجد النبوي، نقول يصح لأن يجوز شد الرحل إليه. ولو قال شخص أنا سافرت إلى مسجد النبوي فليجوز أن أزور القبر، نقول ما في بأس لأنك ما نويت القبر أصلا. ولو قال شخص وهو خارج هذه البلاد أنا أريد أسافر أصلي في مسجد قباء، نقول لا يجوز تشد الرحل إليه، وإنما تذهب تنوي المسجد النبوي، وإذا أتيت تريد أن تذهب إلى قوة ما في بأس. وهكذا. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الصيام، ويليه بإذن الله كتاب الحج. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول هل تجوز السباحة في البحر الميت؟ السباحة في البحر الميت أو الانتفاع بتربته، ذكر ابن القيم رحمه الله وابن حجر أقوال أهل الأئمة أرجحها أقل أحوالها الكراهة، أنه يكره الشخص أن ينتفع بها. بعض أهل العلم يحرم الانتفاع بها لأنها من أماكن المعذبين. ولو الشخص يريد أن يسافر مثلا السياحة، مثلا يريد يسافر الشخص إلى أبها أو البحر جدة مثلا، نقول ما في بس هذا مباح لأن ما قصد بقعة من البحر معينة، بحر عام. كذا سياحة أبها كاملة أو جنوب المملكة كاملة، ما قصد شيء ما في بأس. لذلك الله يقول رحلة الشتاء والصيف، ما أنكر عليهم ذلك. وقال سبحانه سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال قل سيروا في الأرض. نعم. وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يقول من شد رحله إلى مدينة أخرى لأن أصوات أئمتها حسن في صلاة التراويح فهل يجوز؟ شو تقول عبد الله؟ هو ما قصد مكان، قصد الشخصين ما في بس. طيب لو شخص سافر من هنا إلى المسجد الحرام ليصلي على جنازة هناك يصلح؟ يصلح ليه؟ لأن الجنازة ممكن تنقل مكان آخر. نعم. يقول ما حكم زيارة الأماكن الأثرية والمواقع مثل بدر وغيرها؟ ايش تقول لنا؟ ما يجوز شد الرحلة لأن مثلا قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. لو لكن شخص عابر يريد أن يذهب إلى جدة وغيرها ورأى بدر ونظر إليها ما في بأس. يقول كيف الجمع بين حديث أبي سعيد وبين قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يعني وانت سائر إذا نظرت ما في بس، لكن تقصد مكان معينا لا. استغفر الله وتوب لك يا رب. يقول هل شد الرحلة إلى جزيرة معينة